خاتمة تتعلق بالأسماء الحسنى. المحاضرة الأولى. أسماء لم تنطبق عليها حروف الإحصاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا فوز إلا بطاعته، ولا عز إلا بالذل لعظمته، ولا هدي إلا في التمسك بهدايته، ولا حياة إلا في حبه وطاعته، ولا نعيم إلا في قربه وجنته. إله عظيم كريم، عزيز رحيم، له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمين الله على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، هو المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول العلة في استبعاد الكثير من الأسماء الحسنى التي اشتهرت على أمثلة العامة والخاصة. نكشف عن العلة في ذلك، ما هو السبب الذي به استبعدنا كثيرا من الأسماء الحسنى التي اشتهرت على ألسنة الناس وأخذت بالتناقل والانتشار دون سند في الأخبار أو الآثار. هذه الأسماء أغلبها من حيث المعنى الذي دلت عليه حق، معناها حق، لكن قواعد الحصر التي ذكرناها في أسماء الله الحسنى والتي جمعنا بها الأسماء لم تنطبق عليها، وسوف نذكرها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة اسما اسما. لكن تعالوا الأول نبدأ بذكر القواعد التي من خلالها حصرنا الأسماء 99 التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء احنا شرحناها في محاضرات سابقة وبينا الأدلة على كل اسم، وكذلك المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل اسم من هذه الأسماء، ودلالة كل اسم على الصفات بالمطابقة والتضمن واللزوم، وكيف ندعو الله بهذه الأسماء دعاء مسألة ودعاء عبادة. لكن ايه هي القواعد اللي احنا اتبعناها بحيث اذا توفرت في اسم من الأسماء قلنا بأنه اسم من الأسماء الحسنى؟ شيخ الإسلام تيمية يقول في شرح العقيدة الأصفهانية: وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في أسماء الله الحسنى المعروفة، ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. نعيد الكلام مرة ثانية، الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أصلح الضوابط للتعرف على أسماء الله الحسنى. أفضل الضوابط في هذا الباب هو ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في هذه الكلمات، وإحنا اتبعناه في حصر الأسماء وبيناه من خلال عدة شروط. هذا الضابط بيتمثل في أن يتحقق في كل اسم تتبعناه الشروط الآتية، 5 شروط. تعالوا نشوف هذه الشروط. الشرط الأول أن يرد بالاسم العالمي، يعني يرد النص متميزا بعلامات الاسمية، والاسم بيتميز عن الفعل والحرف بخمس علامات. ابن مالك جمعها في قوله بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام بقوله الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، يعني تدخل عليها أداة النداء وعلامات الإسمية استنادا إلى قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني لابد من أن تتحقق فيها علامات الإسمية، يكون المعنى محمولا على الاسم ومسندا إليه. نحن راعينا ذلك في كل الأسماء التي ذكرناها. الشرط الثاني أن يرد الاسم في نص ثابت بالكتاب أو السنة الصحيحة، لأنه ليس من خصائصنا وليس لنا أن نشتق باجتهادنا من أوصاف الله وأفعاله أسماء لله عز وجل. هذا أمر توقيفي، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته أمر غيبي مبني على ثبوت الخبر بالدليل. وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام بقوله الأسماء الحسنى المعروفة هي التي وردت في الكتاب والسنة. ربنا يقول ولله الأسماء، الألف واللام هنا للعهد، فالأسماء معهودة، ولا يعرف في ذلك اسم معهود إلا ما نص عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا بد لنا في الاحتجاج على إثبات الاسم من حديث صحيح. لو كانت الحجة هي السنة لازم يكون حديث صحيح، لكن دلالة الاسم على الوصف يدخل في الحديث الصحيح والحسن معه وما يدخلش في الضعيف. السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان الحديث الحسن علماء الحديث اصطلحوا على تعريفه فقال هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه قليلا عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعني المعنى صحيح لكن اللفظ هو اللي ممكن ان الراوي لا يضبطه ضبطا جيدا. فالاحتمال هنا وارد في ان اللفظ اللي ذكره راوي الحديث الحسن قد لا يكون اسم، قد يكون صفة وليس اسم. ولذلك احنا بنقول لازم يكون فيه حديث صحيح، انما الحديث الحسن الاحتمال هنا في كونه اسم او صفة احتمال وارد، لكن في كونه صفة يدل على المعنى هذا امر متيقن. ولذلك احنا لم نعتد بالحديث الحسن في حصر الاسماء الحسنى، انما ذكرناه في اثبات الاوصاف ودلاله الاسم على الصفه او في دعاء الله عز وجل به دعاء مساله. الشرط الثالث ان يرد الاسم على سبيل الاطلاق دون تقييد، وده من اهم الشروط في حصر الاسماء. لا بد ان يفيد الاسم الثناء بنفسه دون اضافه، وهو ده اللي اشار اليه شيخ الاسلام بقوله الاسماء الحسنى المعروفه هي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على حسب شأن المضاف إليه وعلى حسب قدره. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أن له الأسماء الحسنى بالإطلاق التام، ولله الأسماء الحسنى الإطلاق التام للحسن والكمال. ويدخل أيضا في الإطلاق الأسماء اللي ورد فيها الإطلاق مقرونا بعلو الفوقية، زي قول الله تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه قدير، العلو هنا يزيد الإطلاق في القدرة كمالا على كمال. ودي من أهم الشروط زي ما قلنا في حصر أسماء الله الحسنى وفي تتبعها من الكتاب والسنة. تعالوا بقى نشوف الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يكون الاسم دالا على الصفة، يبقى اسم على مسمى فعلا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أسماءه أعلام وأوصاف. قال الله عز وجل في بيان عالميتها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، كلها تدل على مسمى واحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، كلها تدل على مسمى واحد هنا في عالمية. وقال الله عز وجل في كونها وصفية أسماء أوصاف، أو في كون أسمائه دالة على الأوصاف، ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إزاي يعني ندعوه بها؟ دعاء الله عز وجل بها بكل حسب حال العبد واقتراره، يدعو الله عز وجل ويتخير من أسمائه ما يناسب حاجته ومطلوبه. الإنسان عند الاضطرار يمر بحالات كثيرة من ضعف أو فقر أو ظلم أو قهر أو غير ذلك من أحوال العباد، فلكل وضع من أحوال العباد ما يناسبه من أسماء الله عز وجل. بعدين لو كانت أسماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء جامدة لا تدل على معنى وصفية، يبقى في هذه الحالة لا تكون أسماء حسنى. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بها فقال ولله الأسماء الحسنى، والاسم الجامد لا مدح فيه ولا دلالة للاسم على الثناء، فلا بد أن تكون الأسماء الحسنى دالة على العالمية والوصفية معا، الاثنين مع بعض. وكذلك أيضا لو قلنا إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها جامدة لا معنى لها، إذن لا قيمة لتعدادها أو كونها 99 اسم، إيه الفائدة بقى لما يكون 99 اسم طالما إن ملهاش معنى؟ فهذا أمر يعرف فساده في العقول بداهة. الوصفية من لوازم الاسم، لأن الأسماء دلت على ذات الله بالعالمية وعلى المعنى الذي تضمنته بالوصفية، أسماء مترادفة من حيث الدلالة على الذات ومتباينة من حيث الدلالة على الصفات. إحنا أفرضنا محاضرة كاملة عن هذا الموضوع فيما سبق، تعالوا بقى نشوف الشرط الخامس في الشروط التي يمكن أن نحدد من خلالها أسماء الله عز وجل. الشرط الخامس أن يكون الاسم دالا على وصف الكمال المطلق، يعني ما يكونش الوصف عند التجرد منقسما على الكمال والنقص أو يحتمل وجها من أوجه النقص، لأن ذلك يحد من إطلاق الكمال والحسن. ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك يعني إيه؟ يعني تنزه وتقدس عن كل نقص. ربنا سبحانه وتعالى له العلو والجلال وله مطلق الكمال والجمال، كما قال رب العزة والجلال سبح اسم ربك الأعلى، أسماء الله كلها حسنى. فما يجيش واحد يسمي ربنا سبحانه وتعالى بالماكر، ليه؟ لأن المكر قد يحتمل الكمال وقد يحتمل النقص، فما ينفعش نسمي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم. هي دي الشروط التي تتبعنا من خلالها أسماء الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة. العلماء الذين تكلموا في إحصاء الأسماء ذكروا قرابة 280 اسما، يعني أنا جمعت حوالي 280 اسم ذكروهم لله عز وجل، وبعدين بدأنا نطبق هذه الشروط على 280 اسم. بتوفيق الله عز وجل لم تنطبق هذه القواعد أو الشروط إلا على 99 اسما غير لفظ الجلالة، يعني لفظ الجلالة الله ما هوش داخل معنا في 99. وده واضح من حديث زي ما قلنا بكده إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، فلفظ الجلالة يضاف إلى 99 وليس من ضمن 99. وطبعا عملية حصر الأسماء عملية شاقة جدا، ليس في مقدور شخص أن يقوم بها بمفرده، لازم يكون في وسائل مساعدة. والحمد لله إن التقنية الحديثة في استقصاء الاسم ومشتقاته ومشتقات المعنى اللغوي اللي ورد في القرآن والسنة، هذه التقنية اللي هي متوفرة الآن في الموسوعات الإلكترونية الضخمة، موسوعات الحديث، موسوعات التفسير، الموسوعات اللغوية وغير ذلك من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وأيضا في الكتب الموجودة على الإنترنت في المواقع الكبيرة اللي تعتبر مواقع مرجعية بالنسبة لكتب التراث، هذه الموسوعات الضخمة ساعدت في إنجاز حفظ الأسماء الحسنى. وإلا تتبع هذه الأسماء اسم باسم عملية صعبة جدا جدا، كمبيوتر يستطيع أن يفرز موسوعة ضخمة فيها آلاف الكتب في خلال دقيقة أو دقيقتين، تطلع النتائج بصورة مذهلة. والحمد لله أننا استفدنا استفادة عظمى من خلال هذه الوسائط في التعرف على أسماء الله عز وجل. وكانت النتيجة زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسم وردت في القرآن وردت في السنة تحتاج إلى تتبع. من حوالي 280 اسم استقصينا هذه الأسماء الحسنى وظهرت في هذه الأسماء التي نذكرها عليكم الآن: بسم الله الرب، الإله الواحد الأحد، السيد الصمد، الحي القيوم، المالك الملك المليك، الحق المبين، العلي الأعلى المتعال، العظيم المجيد، العليم الخبير، القادر القدير، المقتدر السميع البصير، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الكبير الحكيم، العزيز الكريم، القدوس السلام، القوي المتين، الغني الوارث الرقيب، الجميل الوجه. هذه الأسماء هي الأسماء التي دلت على أوصاف الذات. أما هذه الأسماء الأخرى التي دلت على أوصاف الفعل فهي اسم الله الرحمن الرحيم، الخالق الخلاق، البارئ المصور، المؤمن المهيمن، الجبار المتكبر، القاهر القهار، الغفور الغفار، الشاكر الشكور، الرازق الرزاق، القابض الباسط، الولي المولى، الأكرم الوهاب، المقدم المؤخر، الديان الطيب اللطيف، الودود الرؤوف، العفو التواب، الحي السكين، الحكم الحليم، البر النصير، المعطي الوكيل، القريب المجيب، الواسع الفتاح، الحميد السبوح، المسعر المحسن، الرفيق الجواد، الشافي المنان، الحفيظ المقيت، الشهيد الحسيب. هذه الأسماء الدالة على أوصاف الفعل. مجموع هذه الأسماء 99 اسم، وإحنا لو دورنا على أسماء الله لتبقت من 280 اسم سوف نجد أن هذه الأسماء لم تتوافق مع الضوابط أو الشروط الخمسة التي ذكرناها. فأغلب هذه الأسماء المتبقية يمكن أن نقسمها على نوعين. النوع الأول أسماء لم تتوافق مع الشرط الأول والثاني، فإما أن هذه الأسماء التي ذكروها هي في حقيقتها أوصاف أو أفعال اشتق منها العلماء باجتهادهم أسماء لله عز وجل، لكن هذه الأسماء التي ذكروها لم ترد في نص ثابت في كتاب الله أو في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في حقيقتها أوصاف أو أفعال لكن ليست أسماء. العالمية في الاسم مرجعيتها إلى تسمية العلماء لربهم وليس لنص ثابت في القرآن أو السنة. وإحنا طبعا عرفنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، الأسماء توقيفية. وتعالوا نشوف الأسماء اللي وردت تحت هذه النوعية. سموا ربنا سبحانه وتعالى بالخافض. الخافض ذكره من أدرج الأسماء في حديث الترمذي من رواية الوليد بن مسلم. حديث الترمذي ورد فيه سرد الأسماء، وده اجتهاد من الرواة، جمعوا الأسماء ووضعوها الحاقا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم، وكذلك عند ابن ماجه. والخافض أيضا ذكره أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني في جمع الأسماء، وابن العرب المالكي والإمام البيهقي كلهم استندوا إلى حديث ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض فعل ويرفع فعل. فأخذوا من هذين الفعلين اسمين اثنين، اسم الله الخافض وأيضا اسمه الرافع. سموا ربنا سبحانه وتعالى الرافع، هؤلاء ذكروه بالإضافة أيضا إلى محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، وأيضا ابن الوزير اللي هو أبو عبد الله محمد ابن المرتضى اليماني، استندوا إلى هذا الحديث في إثبات اسم الله الرافع واسم الله الخافض، يخفض القسط ويرفعه. وطبعا هنا ورد فعل ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه يخفض القسط ويرفعه، لكن لم يسمي نفسه بالخافض أو الرافع، ومن الأسماء أيضا التي لم تثبت اسم الله المعز المجل. كثير من العلماء أورد هذين الاسمين، ورد في حديث الترمذي اللي أدرج الأسماء ذكرهم، وعند ابن مات وعند ابن مندي ابن العربي والبيهق، هؤلاء في عدين الأسماء استندوا في إثبات اسم الله المعز المذل إلى قول الله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهي زي ما أنتم شايفين في الآية ورد فينا فعل تعز من تشاء وتذل من تشاء، لم يذكر الله عز وجل المعز المذل. وأيضا سموا الله عز وجل بالعدل. وأخذت أبحث في الموسوعات في القرآن وفي السنة عن نص فيه ذكر الوصف، فلم أجد إلا أنهم استندوا إلى المعنى في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قالوا من أسماء الحسن العدل، ذكر ذلك من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وأيضا ابن منده وابن العربي والبيهقي، كلهم ذكروا العدل استنادا إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وسموا الله عز وجل بالجليل، هذا الاسم ذكره جمع كبير، زي من أدرج الأسماء في حديث الوليد بن مسلم عند الترمذي، وحديث عبد الملك الصنعاني عند ابن ماجه، وحديث عبد العزيز بن الحصين عند الحاكم، وكذلك ذكر ابن منده وابن العربي والبيهقي. مع أن هذا الاسم هو الجليل لم يرد في الكتاب أو السنة، ولكن استندوا في إثباته إلى معنى قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أخذوا منه الجليل. وقوله تعالى أيضا: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا إحنا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، لو سمى نفسه الجليل قلنا إن الجليل من أسماء الله الحسنى. وأيضا تسمية من الله عز وجل بالباعث، استندوا إلى الاستقاق من الفعل في قوله: والموتى يبعثهم الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الباعث ذكره من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وابن ماجه والحاكم، وكذلك ابن مندي والأصبهاني والبيهقي. سموا الله عز وجل بالباعث مع أنه لم يثبت، اللي ثبت الفعل والموتى يبعثهم الله. وإحنا قلنا إن مرجعية العالمية في الأسماء إلى النص لا إلى اجتهاد الشخص. وأيضا سموا الله بالمحصن، ورد عند الترمذي ابن عربي والبيهقي، سموه المحصن بقوله تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أخذوا اسم الله المحصي من الفعل الوارد في هذه الآيات. نقول أن أسماء الله توقفية. واشتق من أدرج الأسماء في حديث الترمذي ابن ماجه وأيضا الحاكم وابن العربي والبيهقي، اشتقوا جميعا لله أسماء زي المبدئ والمعيد والمميت، اشتقوها باجتهاد من قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قالوا من أسماء المبدئ المعيد إنه هو يبدئ ويعيد، أخذوا من الفعل يبدئ ويعيد اسمه المبدئ واسمه المعيد. وأيضا المميت أخذوا منين؟ استندوا فيه إلى الاشتقاق من الفعل من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسموا ربنا سبحانه وتعالى أيضا المنفق استنادا إلى الاشتقاق من الوصف الذي ورد في قول الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وصف نفسه بأنه ذو انتقام. هم قالوا من أسماء الحسنى المنطقة. احنا قلنا إن الأسماء لازم يكون فيها نص يدل على العالمين. اللي ذكر إن المنتقم من أسماء الله من أبرد الأسماء في حديث الترمذي، وذكره أيضا ابن الوزير، وكذلك ذكره العلامة ابن حجر في تفسير الحبيب. وأيضا من الأسماء التي ذكروها المقصي اللي أدرج الأسماء في حديث الترمذي وكذلك عند ابن ماجه، وأيضا ذكره ابن مندي والأصبهاني وابن العربي، وذكره البيهقي. ذكر المقصد استنادا لا إلى الوصف ولا إلى الفعل، ولكن إلى محبة الله عز وجل للمقصدين. يقول الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصدين. فقالوا من أسماء الحسنى المقصد، حتى ما فيش فعل أخذوا منه هذا الاسم، ولكن أخذوا من معنى محبة الله عز وجل للمقسطين، يبقى هو المقسط. وأيضا سموه المانع، استنادا الى الاستفاق من الفعل اللي ورد في حديث معاويه بن ابي سفيان وغيره من الرواه عند البخاري ومسلم مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. احنا ذكرنا في اسم الله المعطي ان المعطي من الاسماء الحسنى ليس لهذا النص، لان لو كان مرجع هذا النص يبقى يلزم ذكر المانع، ولكن لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال: والله المعطي وانا القاسم. فالرسول سماه المعطي ورد الاسم، انما هنا في قوله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ليس في اسم المانع وليس في اسم المعطي، ولكن فيه وصف المنع والعطاء، اعطيت ومنعت، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. والمانع ذكره الترمذي في حديثه وايضا ابن ماجه وذكر ابن منده والاصبهاني والبيهقي، هؤلاء جميعا اتفقوا على ذكر المانع وليس لهم سند في الكتاب او في السنه، لان الحديث اللي ورد عن الترمذي احنا قلنا ان الاسماء فيه مدرجه. يعني ايه مدرجه؟ مجموعه من الرواه اجتهدوا في جمعها والحقوها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. وايضا سموا الله عز وجل الضار النافع استنادا على ما ورد عند البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: فما كانت من خطبتهما، تقصد خطبه ابي بكر وعمر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت من خطبتهما من خطبه الا نفع الله بها، لقد خوف عمر بن الخطاب الناس وان فيهم لنفاقا فردهم الله عز وجل بذلك. وايضا استنادا الى المفهوم من قول الله تبارك وتعالى: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. سم ربنا سبحانه وتعالى الضار النافع بناء على هذه الادله، وهي لا تكفي لعلميه الاسم كما علمنا. اللي ذكر الضار النافع من أدرك الأسماء في حديث الترمذي وابن ماجه والحاكم، يعني الحديث ورد عند الترمذي وعند ابن ماجه والحاكم في حديث سرد الأسماء، وهو باتفاق العلماء حديث ضعيف. وأيضا ذكر ابن العربي والبيهقي، وفي رواية الترمذي: سموا الله عز وجل بالمغني، الثابت في أسماء الله الغني وليس المغني. لكن هم ذكروا المغني على أي أساس؟ ذكر المغني من أدرك الأسماء في الحديث عند الترمذي وكذلك البيهقي استنادا الى الاشتقاء من فعل الاغناء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اللي ورد حتى يغنيه قالوا من اسماء الله الحسنى المغني. وكذلك ايضا اسم الله الباقي ورد عند الترمذي وابن ماجه والحاكم وذكر ابن منده والاصبهاني وابن العربي والبيهقي، وأنا لم أجد دليلا على هذا الاسم حتى الوصف إلا ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا من أسماء الله الحسنى الباقي، لكن هو ليس من الأسماء، إنما هو وصف لله تبارك وتعالى زي ما ورد في الآية. وأيضا فيه مجموعة أسماء أدرجها من أدرج الأسماء في حديث ابن ماجه اجتهد في تسمية الله عز وجل بها، قال من أسماء الله ذو القوة والمنير وكذلك من أسمائه التام. على أي أساس اجتهد وأضاف هذه الأسماء؟ ذو القوة استند فيه إلى الوصف اللي ورد في قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة هنا وصف، لكن الاسم ورد في نصوص صريحة. ربنا سبحانه وتعالى هو القوي، قوي من أسماء الله، والقوي بالقوة المتصف بالقوة. ربنا سبحانه وتعالى مرة ذكر اسم القوي وذكر الوصف هنا عشان يبين أن الاسم يدل على الوصف: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجعلوا الله اسما هو ذو القوة، وهذا ليس بصحيح. وأيضا ذكر المنير أخذا من قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، قالوا من أسماء الحسنى المنير، أو على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى جعل القمر منيرا في قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وسموه بالتاء، الأسماء اللي ذكرها ابن ماجه بالتاء، طيب على أي دليل استند؟ استند إلى قول الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أو زي بعض الناس ذكر المتم بدل التام، إن ربنا يقول والله متم نوره ولو كره الكافرون. وحتى المتم لا تنطبق مع شرط الإطلاق لأن هنا وردت مقيدة، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وابن منده سمى ربه بالدافع استنادا إلى المصدر من الفعل دفع، في قول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وابن العربي المالك والبيهقي كذلك ابن منده أيضا سموا ربنا بالقاضي، قالوا من أسماء الحسنى القاضي. طب على أي شيء استندوا؟ يدور في القرآن والسنة تلاقي استندوا إلى الفعل من قول الله تبارك وتعالى: والله يقضي بالحق، قالوا من أسمائه القاضي. وابن مندي وابن العرب سموا الله عز وجل بالمقدر، واستندوا في ذلك إلى قول الله تعالى: والذي قدر فهدى، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قالوا من أسمائه الحسنى المقدر. لكن الثابت في الأسماء القادر والقدير والمقتدر، إنما المقدر لم ترد في الأسماء أبدا، اللي ورد والذي قدر فهدى. ربنا لم يسمي نفسه المقدر. وأيضا ابن منده انفرد بتسمية ربه بعدة أسماء، قال من أسماء المفضل والمنعم والمفرج والمعافي والمطعم والوفي، ست أسماء ذكرهم لله عز وجل لم ترد في القرآن ولا في السنة. اللي ورد في القرآن والسنة عبارة عن أفعال، يعني المفضل أخذه من قول الله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. طب المنعم أخذه من قول الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. والمفرج في القرآن ما فيش غير قول الله تعالى: وإذا السماء فرجت. وفي السنة في حديث ورد عند الإمام البخاري، حديث ابن عمر رضي الله عنه، في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فواحد منهم لما دعا الله عز وجل بصالح عمله قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. وفرض الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ففرج الله عنهم. فرج الله عنهم هنا فعل أخذ منه اسم المفرج. طيب المعافي استند فيه ابن منده إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري اللي ورد عند البخاري: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. اللي ورد في الحديث في الوصف ثم يعافيهم، قال من أسماء الله الحسنى المعافي. طب المطعم أخذها من قول الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قال من أسماء الله المطعم. طب الوفي أخذ من قول الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. هذه الأسماء ذكرها ابن مندي في جمعه لها، وهي كلها أفعال اشتق لله عز وجل منها أسماء. نقول أن الاشتقاق موكول إلى نص ثابت في الكتاب أو في السنة. في العالمية ذكر الأسماء لازم يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بها أو سماه بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا جعلوا من أسماء الله الحسنى ذو الفضل العظيم، ذكره من أدرج الأسماء في حديث الحاكم، وكذلك أيضا ذكره ابن منده من العربي من الوزير والبيهقي، استندوا في ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيضا في قول الله تعالى: ذو العرش المجيد، قالوا ذا اسم الأسماء ذو العرش المجيد، وذا وصف الله عز وجل، ذكر ابن منده ابن الوزير والبيهقي. وذو الطول والإحسان من قول الله تبارك وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ذكر هذا الاسم من أدرج الأسماء في حديث الحاكم، وكذلك ذكر ابن منده وابن العربي وابن الوزير والبيهقي، قالوا من أسماء الله الحسنى ذو الطول والإحسان. ابن منده وابن الوزير ذكروا من أسماء الله أيضا ذو الرحمة الواسعة، استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين، قالوا من أسماء الله ذو الرحمة الواسعة، وذا وصف لله عز وجل. وأيضا ذو الجبروت والملكوت ذكر ابن منده فقط، واستند به إلى ما ورد في حديث أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عوف بن مالك الأجدعي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. من به هو اللي ذكر هذا الاسم، وده وصف وليس باسم. الأصفهاني والبيهقي ذكر اسمين لله عز وجل وهما الذارئ والصانع، قالوا من أسماء الحسنى الذارئ ومن أسماء الحسنى الصانع. على أي دليل استندوا؟ لو بحثت في القرآن مش هتلاقي في الذارئ إلا ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أو في معناها في الآيات الأخرى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي ذرأكم، قالوا من أسماء الحسنى الذارئ، وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، قالوا الذارئ لأنه ذرأ. لكن إحنا بنقول إن اشتقاق الاسم من الوصف مرجعيته إلى الله وإلى رسوله وليس إلى اجتهاد الشخص، لأن الاجتهاد طلع أسماء عجيبة جدا، كل واحد يسمي ربنا سبحانه وتعالى بما يرى. لا، الأسماء توقفية، يعني اجتهادهم وصلهم من 82 اسم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. وإحنا قلنا إن الحصر، حصر الأسماء الحسنى، لا يمكن لأحد أن يتعرف على كل ما لله من أسماء، لكن ما تعرف الله به إلى عباده في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 99 اسم، والرسول عليه الصلاة والسلام ترك الاجتهاد في جعلها وفي حصرها. لكن مش كل فعل مشتق الله عز وجل منه اسم. اللي سمى نفسه بالأسماء الحسنى رب العزة والجلال أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت بالسنة الصحيحة. والأصفهاني والبيهقي قالوا من أسماء الله الصانع، جابوا الاسم ده منين؟ أخذوه من المصدر الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وأيضا استنادا إلى ما رواه البخاري في خلق أفعال العباد وصححه الشيخ الألباني من حديث حذيفة مرفوعا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. واحد يقول لك: طيب الصانع هنا إيه؟ يقول له: بس مقيد، صانع كل صانع وصنعته. وإحنا ذكرنا في الشروط الخمسة إن لازم يكون إطلاق، أن يفيد الثناء بنفسه. وابن العربي المالكي توسع في تسمية الله عز وجل بالأسماء، فاشتق لربه باجتهاد أسماء أخرى كثيرة، زي إيه؟ سمى ربنا بالمريد والمحب والمبغض والسخط والممتحن والبالي والمبلي والفاتن والمعبود. ابن عربي انفرد بهذه الأسماء. طيب المريد جابه منين؟ من قول الله تعالى: فعال لما يريد، في سورة البروج. والمحب أخذه من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طب والمبغض أخذه من حديث البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه، وحديثه ورد عند البخاري مرفوعا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. بناء على هذا الحديث ابن العربي سمى ربه بالمحب والمبغض. طب والسخط، هل من أسماء الله الحسنى السخط؟ ابن العربي يقول لك: أيوة، لأن ربنا يقول: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بس هنا فعل، سخط الله عليهم ده فعل، لكن ما فيش نص ورد فيه الاسم. هو قال إن أي فعل ممكن ناخد منه اسم. طب الممتحن، الممتحن أخذه من قول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال من أسماء الله الممتحن. طب والبالي والمبلي، أخذه من قول الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من العرب الوحيد اللي انفرد بهذه الأسماء. وأيضا اسمه الفاتن، يقول من أسماء الله الحسنى الفاتن، استند في ذلك إلى قول الله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عشان ربنا قال ولقد فتنا الذين من قبلهم، قالوا من أسماء الله الفاتن. وقال لك المعبود من أسماء الله أيضا، اشتقه من قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أخذ من معنى هذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى المعبود. نقول إن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأخبار، فالأخبار أوسع من الصفات، والصفات أوسع من الأسماء. نحن لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وابن الوليد شارك ابن العربي المالكي أيضا في الاجتهاد، فاشتق لله عز وجل أسماء زي المبرم والمنذر والمبتلي. المبرم استنادا إلى قول الله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، والمنذر أخذا من قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والمبتلي أخذوه من قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم فقالوا من أسمائه المبتلي. والبيهقي شارك بالعربي في الاجتهاد أيضا، فاشتق لله عز وجل اسمه المدبر أخذا من قول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وابن الوزير انفرد بعدة أسماء، قال من أسماء الله المستمع والكاتب والمنزل والمنشئ والمرسل. شوفوا إيه الأدلة اللي وردت في هذه الأسماء. المستمع أخذوا من قول الله تبارك وتعالى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وكان الأولى أن يقتصر على اسم الله السميع، إن ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فسمى نفسه بالسميع وبين أن اسمه السميع دل على الوصف، إنني معكما أسمع وأرى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لكن هو قال من أسماء الله المستمع. طب واسم الكاتب؟ قالوا من أسماء الحسنى الكاتب، إن ربنا بيقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب والمنزل أو المنزل من أين أخذه من الوزير؟ أخذه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه اللي ورد عند البخاري مرفوعا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ابن الوزير أخذ من هذا الحديث اسمه المنزل وترك المدري والهازم، إن على نفس منهجه إن كان كل فعل أو كل مصدر يشتق منه اسم الله عز وجل يبقى في الحالة دي زي ما قلت المنذر من أسماء الله، يبقى لازم تقول المجري من أسماء الله والهازم من أسماء الله، لكن هو أخذ المنذر وترك الباء. إيه السبب؟ لم يبين. طب والمنشئ؟ اشتقه ابن الوزير من قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، فهنا طالما انه قال وينشئ السحاب الثقال يبقى المنشئ. والمرسل اشتقه من قول الله تعالى امرا من عندنا انا كنا مرسلين ولكنا كنا مرسلين، والمرسل هنا وصف وليس باسم. وايضا من ادرج الاسماء عند الحاكم سمى ربه بالمغيث استنادا الى المعنى الذي ورد في قول الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين. قال من أسماء الله الحسنى المغيث، لكن لم يثبت الاسم لا في الكتاب ولا في سنة. والبيهقي انفرد بتسمية الله عز وجل بالطالب الكاشف، على أي شيء استند؟ لما تدور في القرآن سوف تجد أنه استند في الطالب إلى المعنى الذي ورد في قول الله تعالى يبشي الليل النهار يطلبه حفيفا. قال من أسماء الحسنى الطالب بناء على الفعل يطلبه حفيف، بس هنا الضمير هل يعود على رب العزة والجلال؟ بقضية تانية. وأيضا الكاشف أخذه من قول الله تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون، ومن قول الله تعالى أيضا في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال من أسماء الله الحسنى الكاشف. الكاشف هنا اسم فاعل لكن مضاف، مضاف زي ما عرفنا مانعة لشرط الإصلاح. ابن مندي سمى ربه بالمطهر، أخذ هذا الاسم من قول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأيضا من قوله تعالى في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أسماء الله الحسنى المطهر. هذه هي الأسماء التي أحصيتها من كتب أهل العلم، وهي عبارة زي ما انتم شايفين عن اجتهادات منه. لم يسمي الله عز وجل بها نفسه، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها، وإنما وضعوها اشتقاقا من فعله ووصفه، وهذا يخالف كون الأسماء الحسنى أسماء توقيفية، أسماء توقيفية على النص. على ذلك إحنا بننبه إخوان المسلمين على ما انتشر بين العامة من أسماء مبنية على اجتهادات العلماء اجتهدوا في الاشتقاقات السابقة، لكنها ليست من الأسماء التي أمرنا الله عز وجل بأن ندعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قد يصح أن ندعو الله عز وجل بالوصف، لكن هذه ليست أسماء. نحن ندعو الله عز وجل بالأوصاف وندعوه أيضا بالأسماء. تعالوا بقى نشوف أو ننتقل إلى الأسماء التي لم تنطبق عليها الشروط لعلة الإضافة وعدم الإطلاق. أسماء كثيرة أيضا وردت مضافة ومقيدة، وإحنا قلنا إن الأسماء الحسنى هي التي تفيد الثناء بنفسها إذا فيها إطلاق لأنها حسنى، والحسن فيه معنى الإطلاق. من هذه الأسماء اسم الله المحيي، ورد مقيدا في قول الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير، وأيضا الوالي، ورد مقيدا في قول الله تبارك وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. واسم الله النور، كثير من الناس يقول لك من أسماء الله الحسنى النور، لكن ورد مقيدا في قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، والهادي ورد مقيدا في قول الله تعالى وكفى بربك هاديا ونصير، والبديع ورد مقيدا في قول الله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأيضا سموا الله عز وجل بالجامع، وهو قد ورد في قول الله تبارك وتعالى ربنا إنك جامع الناس، هنا تقييد هنا إضافة، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والرشيد ورد عند الترمذي وورد عند ابن ماجه الراشد، اللي أدرج الأسماء عند الترمذي أن الرشيد وعند ابن ماجه الراشد، وأنا لم أجد لهم دليلا في الكتاب ولا في السنة إلا أنهم استندوا إلى المعنى في قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لكن ما فيش نص في اسم الله الرشيد. طيب والصبور، ما هو الدليل على اسم الله الصبور؟ ما فيش دليل على هذا الاسم إلا الاشتقاق من الفعل، زي ما ورد عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أكبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقه. قالوا من أسماء الصبور لأنه ما أحد أكبر على أذى سمعه منه. وأيضا أخذوا اسم الله البرهان، استنلوا فيه المعنى الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يوسف عليه السلام. وأخذ الشديد من قول الله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب، والواقع ورد مقيدا في قول الله تعالى وما له من الله من واقع. وأيضا البار ذكره من أبرز الأسماء عند ابن ماجه استنادا إلى قول الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والاسم هنا ثابت بلفظه، الأسماء الحسنى التي ذكرناها اسمه البر، يبقى أي الفائدة هو أن نشكر البر مع إن ما فيش دليل عليه، الدليل الوحيد البر الرحيم. وأيضا ذكر من أسماء الله القائم مع إن ورد مقيد في قول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والدائم أيضا قالوا من أسماء الله الدائم. من أين أخذوا؟ من الذي ذكره؟ ذكره من أدرج الأسماء عند ابن ماجه كذلك الحاكم، لكن ما فيش عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يستند إلى معنى البقاء، والبقاء معناه الدوام، البقاء اللي ورد في قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا طالما أنه هو باقي يبقى دائم، لكن ده ما هو الدليل على إثبات الاسم. وأيضا الحافظ قالوا من أسماء الله الحافظ مع إنه ورد مقيد في قول الله تبارك وتعالى والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا ما فيش إطلاق، معنى خير حافظا يعني خير حافظ، أو في القراءة الأخرى فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالحافظ ورد مقيدا ليس مطلقا. وأيضا الفاطر قال الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هنا مقيدا قالوا من أسماء الله الفاطر. وأيضا على هذا المقياس يلزمهم أيضا أن يسموا الله عز وجل بالجاعل، أن الله عز وجل قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فليه أخذ الفاطر وسبوا الجاعل؟ ياخذوا كله يا يسيبوا كله، انما ياخذ اسم ويسيب اسم ما هو لازم يكون فيه قاعده. انتهت القاعده الاشتقاق يبقى لازم تقول الجامع، وان لم تكن الاشتقاق يبقى ما هي القاعده التي صار عليها اي عالم من العلماء. ولذلك هذه الشروط التي ذكرها شيخ الاسلام تيميه، الشروط اللي احنا ذكرناها في ضبط الاسم واحصينا بالاسماء، اخرجت لنا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم 99 اسم، لكن يذكر الفقر ويسيب الجاعل. وايضا في ذكر اسم الله الكافي، الكافي ورد مقيدا في قول الله تعالى اليس الله بكاف عبده، هنا الكافي ورد مقيد. والابد، الابد ورد عند ابن ماجه اللي ادرج الاسماء في حديث ابن ماجه، ذكر من اسماء الله الحسنى الابد، لكن ما فيش دليل عليه من كتاب او سنه، اللهم الا اذا كان بيستند الى معنى البقاء اسمه الدائم اسم الابد. وايضا من اسماء الله المقيده العالم، ورد مقيدا في قول الله تعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. والعلام ايضا ورد مقيدا في قول الله تعالى قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. هذه الاسماء كلها وردت مقيده. ومن شروط حصر الاسم واعتباره ضمن الاسماء الحسنى ان يكون الاسم مطلق يفيد الثناء بنفسه. وايضا تعالوا نشوف بعض الاسماء الاخرى اللي تبقت، انا اشعر اني اطلت عليكم. اسم الله الصادق، قالوا من اسماء الله الصادق، طيب على اي دليل استندوا في اثبات هذا الاسم؟ استندوا في ذلك الى قول الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، فاخذوا من هذه الايه الصادق. وايضا في قول الله تعالى في سوره الانبياء ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. واحد يقول لكم ما الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها واتيناك بالحق وانا لصادقون، الا يعتبر هذا دليلا على هذا الاسم؟ نقول له لا. يقول لك ليه؟ يقول له لان هذا من كلام الملائكه، الملائكه الذين ارسلوا الى قوم لوط هم الذين قالوا له واتيناك بالحق وانا لصادقون، فليس من اسماء الله الحسنى الصادق، ان هذا ليس بنص. والغريب ان العلماء اثبتوا لله تبارك وتعالى اسمه الستار، مع ان الستار لم يثبت في كتاب ولا في سنه، اللي ثبت في السنه الصحيحه الستير احنا ذكرناه، لكن الستار كلهم يذكروا الستار ويسيبوا الستير، ده التصحيح، لكن هو الثابت الصحيح الستير. حديث اللي رواه ابو داود وصححه الشيخ الألباني إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، ما وردش ستار ولكن قال حيي ستير. فالواجب أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسماء التي ذكروها وهي مقيدة اسمه الشاهد، ورد مقيدا في قول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، هنا مقيدة. وأيضا الصاحب، قالوا من أسماء الله الحسنى الصاحب، جابوها منين؟ الصاحب ورد مقيدا في حديث ابن عمر رضي الله عنه اللي ورد عند الإمام مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر. وقالوا من أسماء الله أيضا الغافر القابل، مع أنه ورد مقيدا في قول الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقالوا أيضا من أسماء الله الحسنى الفاتح، طيب استندوا في الإيه؟ استندوا في إثبات إلى قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن ضمن الأسماء المضافة أيضا القيام، القيام ورد مقيدا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه برواه الإمام مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وفي قراءة شاذة ورد عند البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيام لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه القراءة ليست قراءة معتبرة، وهي موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان القيام اسما من أسماء الله عز وجل، لكن هي قراءة شاذة. وقد أخذت وقتا طويلا في التحري عن هذا الاسم، لكن لم يثبت أنه من الأسماء الحسنى. وأيضا ورد الكفيل مقيدا في قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ومما ذكروه أيضا من الأسماء المعين، والمعين أنا لم أجد له دليلا في الكتاب أو في السنة، أو حتى في رواية الترمذي التي أدرجت فيها الأسماء، أو حتى عند ابن ماجه أو الحاكم، لم يرد دليل على المعين، مع أنه منتشر على ألسنة الكثير من الناس. ومن الأسماء أيضا مقلب القلوب، ذكروا أن مقلب القلوب من الأسماء الحسنى، ولكنه ورد مقيدا في حديث عبد الله بن عمر، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب، قالوا من أسماء الله الحسنى مقلب القلوب، مع أن هنا الاسم ورد مقيد. الرسول هنا دعا الله بالوصف وليس بالاسم، ويجوز دعاء الله عز وجل بالوصف، لكن كونه من أسماء الله الحسنى نقول لا، إنه مقيد، ما ينفعش من أسماء الله المقلب. وكذلك أيضا اسمه البادئ، استندوا في إثباته إلى قول الله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، وليس من أسماء الله الحسنى. والمحيط ورد مقيدا في قول الله تعالى والله من ورائهم محيط، والله محيط بالكافرين، ألا إنه بكل شيء محيط. جميع المواضع الورد فيها المحيط وردت مقيدة. أسماء كثيرة لا أريد أن أثير عليكم، لكن ذكرها ابن العربي ابن الوزير، ذكر في الأسماء المقيدة رفيع الدرجات شديد المحال والطبيب وعدو الكافرين والحفي والغيور ومخزي الكافرين وخير المنزلين وخير الماكرين والمدن نوره وأنه مستعان، والله مستعان على ما تصفوه، مستعان هنا ورد مقيدة. قالوا أهل التقوى من أسماء الحسنى، وقالوا من أسماء الحسنى أيضا أهل المغفرة، وأحكم الحاكمين وخير الحاكمين وخير الرازقين وأحسن الخالقين وخير الحافظين. هذه الأسماء ذكرها ابن العربي ابن الوزير في الأسماء المقيدة، وابن الوزير انفرد فقط بعدة أسماء أخرى، زي إيه؟ زي ما سمى ربنا باسمه نعم القادر، قال من أسمائه نعم القادر والأقرب، وقال من أسماء الفاعل والأقوى وخير الوارثين وفالق الإصباح، وقال من أسماء أيضا الأعظم، وقال نعم المولى ونعم القاهر ونعم الماهر والحاسب وكاشف الضر، وقال الزارع من أسماء الله، وأيضا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وجاعل الليل سكنا وأسرع الحاسبين، وقال ولي المؤمنين، وقال من أسماء أيضا الغالب على أمره والبالغ أمره، إلى غير ذلك مما ذكر في الوزير. ورد عند البيهقي وشاركه أيضا في الوزير، قال من أسمائه الفعال لما يريد، وقال ذو الانتقام. والبيهقي انفرد بتسمية الله بالغيات والوافي والفرد. هذه الأسماء التي وردت مقيدة ذكرناها اسما اسما لكي يتبين أن هذه لم ينطبق عليها الشروط. تعالوا بقى نشوف الأسماء التي لم تثبت في السنة لضعف رواياتها أو لعدم بلوغها درجة الصحة. في مجموعة أسماء يذكرها الناس ولكنها لم تثبت بحديث صحيح، زي الواجب والماجد والحنان والأعز والنظيف والمبارك والطاهر. هذه تحتاج إلى تفصيل يتطلب سرد كل اسم الأسماء، والوقت يضيق عن ذلك. وأيضا من الأسماء الحسنى التي لم يتحقق فيها شرط من هذه الشروط التي ذكرناها، اللي هو الشرط الذي فيه دلالة الاسم على الوصف. لأن الأسماء لابد أن تدل على أوصاف ولا تكون جامدة. من ضمن هذه الأسماء التي ذكروها ما ورد في الحديث القدسي وأنا الظهر. ابن حزم قال الظهر من أسماء الله، هو ليس كذلك، ليس من أسماء الله تعالى الظهر، لأنه لا يدل على وصف. الشيخ ابن عسيمين ذكر أنه من الأسماء الجامدة ولا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الظهر اسم للوقت والزمن، ربنا سبحانه وتعالى قال عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر، قصدهم مرور الليالي والأيام. لكن الحديث اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت وصحيح، قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا الحديث لا يدل على أن الظهر من أسماء الله عز وجل، لأن الذين يسبون الظهر إنما يقصدون الزمان وتعاقب الأيام ولا يريدون الله عز وجل. فمعنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا الظهر هو ما فسره في الحديث بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الله عز وجل هو خالق الظهر، أنا الظهر يعني خالق الظهر وما فيه، قد بيّن أنه يقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الظهر، ولا يمكن أبدا أن يكون المقلب هو المقلب. إذا علمت ذلك تبين أنه يمتنع أن يكون الظهر في هذا الحديث مرادا به اسم من أسماء الله عز وجل، ويلحق أيضا بالظهر في كونه من الأسماء الجامدة التي لا تدل على وصف معين. من جعل الحروف المقطعة في أوائل الصور من أسماء الله، حروف اللي وردت في أوائل الصور زي ألف لام مين، ألف لام راء، ياسين، صاسين إلى غير ذلك مما ورد، بيقولوا أن هذه الحروف فيها اسم الله الآخر، لكن إحنا مش عارفين إيه هو بالضبط. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الحروف المقطعة هذه هي أسماء أقسم الله بها، كل حرف إشارة إليه. فقول الله عز وجل ألف لام مين، قالوا الألف من الله، واللام من جبريل، والمين من محمد صلى الله عليه وسلم، والناس الثانية قالوا الألف مفتاح لاسم الله، واللام مفتاح لاسم اللطيف، والمين مفتاح لاسم المجيد. وروي أيضا عبد الله بن عباس في قول ألف لام مين أنه قال أنا الله أعلم. طب وألف لام راء، قال أنا الله أرى. طب وألف لام مين صاد، قال أنا الله أبصر. الألف تؤدى على معنى أنا، واللام تؤدى على اسم الله، والميم تؤدى على معنى أعلم. هذه كلها آراء اجتهادية ليست مبنية على حديث ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب علينا أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن الحق هو الذي يصدق بخبر الله، وهو الذي ينفذ أمر الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين وفي وصف نبيهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.